بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين. عدنا إخواني والعود أحمد، ودوما نكررها حتى تتكرر وتتكرر. كيف ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع واتصل. نرجو أن تطول أعمارنا في طاعة الله عز وجل، لأنه لا خير في عمر المرء إذا كان في غير طاعة الله عز وجل. وكن الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في طاعته، وعلى أن يدين علينا ثوب السفر والعذاب، إنه القادر عليه. كما قلنا لإخواني في الله شيخنا صلاح حياك الله في سلسلتنا الطيبة شرح الأربعين النووية، أو كما أحببنا أن نسميها إعانة المبتدئين على شرح الأربعين. وكلنا ذلك المبتدئون، كلنا نتعلم وننهل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث الخامس عشر أو الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وفي رواية أخرى قال زدني فقال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب، في رواية قيل ثلاث مرات. لكن هنا في رواية الإمام النووي عن البخاري رحمه الله قال تردد مرارا. تردد مرارا يعني المرة تلو المرة أو الكرة تلو الكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. دوما كنا نقول رواه الشيخان، لكن في هذا الحديث انفرد به البخاري رحمه الله في حديث كتاب الأدب باب الحذر من الغضب. رقم الحديث 116,000. في بداية الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحابي جليل وجهبيل كبير من جهاذبة رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين. قيل روى أكثر من 5,300 أحاديث، 16 أو 17 أو 21 بعد 305,000. أظننا تكلمنا فيه حوالي 3 مرات أو 4 مرات. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صحابي طال به العمر، قيل تجاوز 90 سنة، وقيل 98، وقيل 91. عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الخلفاء الراشدين، وتولى إمارة، وكان من المكثرين في رواية النبي في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هو اختلف في اسمه على 40 أو أكثر من 40 اسما، اتفقوا على أنه عبد الرحمن بن سحر. وقيل أبو هريرة هي كنيته بشدة ولعه بالهرارة، إذ أنه كما يقال عندنا آوى أو عبى أو عطف على قيل هرة برية، يعني قطة جهة أكرمكم الله خلصنا، يعني ميشة كانت مربية في الجار، لا قطة مهاميشة في الخلاء، فآواها وأحسن إليها وله أجر عظيم. أي نعم، أي نعم. والأسبوع الماضي أنا قلت فيه حوالي، مش الأسبوع الماضي ده قبله، حوالي 16 و 17 اسم اللي مختلفين فيه السحرة. هو نعم دوس. نعم. قال الإمام ابن زيد القيرواني أو الملقب بمالك الصغير ومن علماء المالكية عن هذا الحديث، أو أنه جمع 4 أو 5 أحاديث. قال هي جماع الخير كله، فقال جماع آداب الخير وأزمنته تتفرغ من 4 أحاديث. جماع الخير، إن الإنسان يزيد خيرا ويقول لك الخير كامل جاء من أربع أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت. أظننا شرحنا هذا الحديث. وقوله يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أظننا تكلمنا في هذا كذلك. وحديثنا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والحديث الأخير: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المعنى الإجمالي هذه حديث كعادة ما نتكلم في معنى أو في بعض الكلمات المستشكلة ثم نتكلم ونأخذ من بعض الفوائد إن شاء الله عز وجل. هو يظهر حديث صغير كلمة لا تغضب، لكن لو وزن الغضب من ناحية ووجدنا فساد الأعمال أو المفاسد التي تترتب على الغضب لوجدناها عظيمة وكبيرة جدا. يعني الغضب لو تجنبنا الغضب لحزنا جماع الخير، ولو ذهبنا إلى الغضب لخسرنا أنواع الخير ولمشينا في أنواع الفساد. نسأل الله أن يحكم المسلمين جميعا من الفساد وأهلهم. المعنى الإجمالي للحديث في هذا الحديث: وصية مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الغضب وتركه والبعد عنه والبعد عن جميع مسبباته. يعني فتقول لا تغضب، معنى لا تغضب في حالك، ولا تغضب بعد ما يحصل لك ذلك الأمر. لا تعمل الأمور التي تؤدي لك إلى الغضب، ولا تعمل الأمور التي تأتي بعد الغضب. يعني ليس هذه لا تغضب معناها في البداية ما تغضبش خلاص، لا، يعني لا تغضب في البداية، ولا تغضب بعد ما يحصل لك المشكلات، ولا تمشي في الطرق وفي الأودية وفي الشعب التي تأخذك إلى الغضب، ولا تستمر في الغضب بعد الغضب، لأن الغضب هذا الذي أخلقكم الله بن يغلب بنادم، لأنه بعد الغضب هذا يقدر ابن آدم يقتل بالغضب. هذا عادي يقتل، يقدر يسب الله عز وجل، يقدر يبي ولي، يقدر يبي جيران، يقدر يبي أنواع الفساد. هذا الإنسان في حد من القتل والله يحب الكفر، لا حول ولا قوة ولا بالله، وهو أشد الفساد. نسأل الله السلامة والعافية. قلنا وهذا تترتب عليه مفاسد كثيرة. جاء شبابنا برا الشارع يصفوا على العرب يقولوا شو تقول كلمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسب لأمه ولا يطيح لأبوه يقولوا له يقول كلمة الله. يهز حجرة يعطي فول الراس يقرط الدوراس يقول له يقول كلمة الله. هذا هو الغضب إخواني في الله، الغضب والقلق. نسأل الله السلامة والعافية. غريب الحديث، يعني أظنه هنا لا توجد يعني كلمات يعني مستشكلة. الشارح هنا قال في كلمة الأولى أو ثانية: ما معنى الوصية؟ الوصية لها معنيان. معنى عامي هو الذي بين الناس الذي يطلب الخير من أخيه، ومعنى شرعي هو ما يتركه الميت بعد وفاته. أنا جزء معاني تاع الوصية. الوصية فيها جزء معاني، فيها معنى عامي ما بين الناس عندما يطلب شخص من شخص معروف، وأغلبهم يكون بحديث يكون باللفظ، وما يتركه الرجل بعد وفاته. ليس ما يتركه من مال، لا تسمى ميراث ولا إرث ولا تركة. ما يتركه الرجل بعد وفاته من كلام أو كتابة، هذه الاثنتين نسميها في الشرع تاعنا الوصية. الوصية هي اللي يتركها الميت، سواء يوصي بمال والله يوصي قضاء دين، والله يوصي أداء صدقة أو أداء زكاة أو عمل صدقة جارية، هذه كلها وصية. كان وصية واحدة لا تجوز، يجوز أن يقولوا الأداء الكبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. يعني إنسان عبد الحياة وعنده صوار وعنده المال وراح يوصي واحد من أولاده، يجوز يوصي وشرع لا تنقص. هنا أهل العلم قال لك أنا دخلنا في الميراث، خلنا في بخور الشيخ عبد العزيز. هنا أهل العلم قال لك هنا يسكت عن أمرين أو أمرين. إذا كان صبي مريض، واحد من أولاده مريض ويحتاج أمور خاصة غير موجود يوصي، أو إذا زوج أولاد عنده ست أولاد زوجهم وقال رابع من زوجهم يقدر يوصي لهم تلزمانات 50 مليون 100 مليون دينار يزوج حقوق، وبعد ما بقي من المال تشارك. أو إنسان مريض عنده نموع عنده حالة خاصة، هذا يوصي له أول ثاني أهل الميراث، يعني أهل التركة. قلنا والوصية الثانية هي هذه اللي بناتج واحد يقول لك وصية، وش معناها؟ هي معناها طلب الخير أو الدلالة أو الإرشاد إليه. يجي واحد يقول لك الحاج تكبير في الأمر وعندك شجرة في الحجاب مشروطين معناها راهو طلب منك عصارة حياتك، راهو طلب منك الخير، كلمات خير ودلالات خير ومعروف خير، راهو طلب منك. الوصية هنا في أوصني يعني طلب الخير وطلب دلائله، أو قال أو العهد إلى شخص بأمر هام. وكواحد كان يجيج ألفاظ واحد يجي تقول له روح نوصيك، رايح توصيه بالخير مش رايح توصيه بالشر، ورايح توصيه بيجتنب الشر. مادام رايح يجتنب الشر معناها راك توصيته بالخير، ومادام وصيته بالخير راك توصيته بالخير. كاين حاجة أخرى قال لك أو العهد إلى شخص بأمر هام، رايح تلب له معلومة تفيده، قال هذا من الوصية، ليست وصية ميراث، يعني من الوصية أو سيني يعني إرشاد إلى الخير أو الدلالة إليه. الكلمة الثانية هي لا تغضب، لا تغضب يعني ليست كلمة مستشكلة، لكن هنا ما هو الغضب؟ الغضب هو غليان الدم في الجسم بدافع رد الظلم أو بدافع انتقام، هذا هو الغضب. فغضب ذو حوايج، احنا كنا غضبوا أجماع الدم تاعي يبدا يغلي. لهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. الشيطان نسال الله ان يعصم جميع المسلمين الموحدين سواء من نفسه او همزه او نزغاته او وساوسه، يستغل بعض الامور فيتلبس بالانسان. انسان ونحن لحظه الغضب الشديد نحن نقول حق الشيطان، نعم كينا خلق بيت الشيطان، نعم كينا. من بين الحالات يقدر يخرطك الشيطان هو الغضب الشديد او الحزن الشديد او الفرح الشديد او حتى الضحك الشديد. وبعضهم قالوا هذا اليوم تهول وغنى وليس هذا كان يقدر يدخل في تعالي كاش يستمر. هذه هي الغضب الشديد يترصد به الشيطان، نسال الله السلامه والعافيه ويعصم جميع اخواننا المسلمين. قيل هو غليان الدم في الجسم بدافع الرد او دافع الانتقام. يعني كان يجي شويه انسان جاي يظلمك والله جاي يتعدى عليك، هنا تغضب. والله انسان تكره تحاول تدير فيه حاجه، هنا كان تغضب. العلماء قالوا حالتان للغضب. ماذا قال؟ الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع الاذى او طلبا للانتقام. جاي واحد لي جاي يضربك، جاي يدير لك، جاي يتعدى عليك، الحالة تاعك الهستيريا ليك هذه هي الغضب. أو الإنسان ضرب لك دابة، ضرب لك ابن، ضرب لك كذا، كسر لك النافذة، دار لك كذا، دار لك كذا، هنا ثاني القلق هذا الذي تريد أن ترد بما ظلمك به أو رد المظلمة، أنا كذلك هذا يسمى الغضب، يعني الغضب حالتين. شرح مجمل الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. هنا تكلم العلماء كثير في كلمة أن رجلا، في مرات أن جابرا قال، أن فلان قال. الرجل هنا معروف ومعلوم، هنا مدام قال أن رجلا هو أكيد صحابي، مدام جالس النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصي، يعني يطلب الخير من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن هذا الرجل صحابي، لكن هو مجهول. قيل أنه من الأعراب، وقيل أنه من الصحابة عموما، يعني الأعراب هذو هم صحابة لكن ما يعيشوش النبي وما يسيروش النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجي من الصحراء ولا يجي كان يصرح والله كذا، يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو استغى يا رسول الله كذا، ويمشي يمشي إلى سبيل. وكان الصحابة الذين كانوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. تكلم العلماء كثيرا عن هذا الرجل لكن لم يقل أحد باسمه. ديروا رواية الشيخ العثيمين رحمة الله عليه باختصار، قال لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة الرجل أو صفته لا تحتاج ولا نحتاج إليها. أنا لا يهمني من هذا الرجل، يهمني ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وماذا طلبه الرجل. الرجل طلب خيرا وطلب معروفا، فرد له النبي صلى الله عليه وسلم بجماع الخير وبجماع المعروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل تكلمنا عن رجل مبهم ولا يهمنا من يكون، نعلم أنه صحابي وطلب الخير من النبي صلى الله عليه وسلم، فرد له النبي صلى الله عليه وسلم بجماع الخير قال لا ترى، قال طلب منه الرجل قال أوصني. قلنا والوصية هي الطلب الخير أو أعطني شيئا يناسبني ويناسب حالتي. لهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، مرة يجلس مع الأعراب، مرة يجلس مع كذا، مرة يجلس مع المنافقين، مرة يجلس مع كذا مع كذا، وليس جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أو الكفار على أنه محبة لهم أو نصرة لهم، لا بل نصحا لهم وطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام أو أن يتوبوا. في عدة الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعامل مع اليهودي، كان درعه عند يهودي ومات وهي مرهونة عند يهودي، كان عنده دار يهودي، ذهب لابنه المريض وكان يطلب منه أن يقولها حتى أسلم ابن اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أن نجاه الله عز وجل بعد أن قالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعطي أي إنسان يعطيه بما يناسب حالته، لأننا كما تكلمنا ونكررها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا شيخنا صلاح، النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وحي، لكن وحي إنسي، يعني إنسان علمه الله عز وجل فتلفظ به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لهذا الرجل بما يناسب حاله، لأنه كما في صحابي آخر قال لو أريد أن أعيش بينكم وعلى أن تتركوني وتخلوا سبيلي يعني بروح الحب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم استحي ادخل عيش بيناتنا واستحي احشم عرضك برك احشم برك. فصار يستحي، وقيل أنها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الرجل يستحي حتى خلق كل شيء وحسن الإسلام وصار من كبار الصحابة ومقبل كلمة كل شيء. نسأل الله أن يعلمنا الحياء والأدب فيه. قال أو خصني بوصية تناسب بما علمت من حالي، يعني هذا الصحابي قال يا رسول الله وصيني يعني حاجة استدناها أنا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل له سرعة في الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وهناك قال الشارح وهناك دلالتان، هنا دلالتان لأوصيني، حاجة الأولى حرص الصحابة على أن يستفيدوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يأخذ منه كل صغيرة وكبيرة. تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الصحابة ويقول يا رسول الله وصيني، يا رسول الله ادعوني، يا رسول الله اسألني فلان أهل الجنة، يا رسول الله كيف أبر أمي، يا رسول الله هل أجاهد تركت أمي وأبي خلفي، يا رسول الله. دليل بالصحابة جاءوا يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم على ديننا يا إخواني. إحنا في وقت لا نحرص على ديننا، ما يسقسي البيوت، ما يسقسي الشيخ، ما يسقسي إمام المسجد، ما يسقسي واحد يعرف خير منه، ما يعرف كل شيء. عياذا بالله بعضهم ساغه بالتكبر، تكبر على العلم، تكبر على العلماء، تكبر على دين الله. نسأل الله السلامة. دين ما يعرفوش كيف تقول له روح شخصي يتعلم دين تقول كامل ولا، نسأل الله السلامة والعافية. والثانية لولا قلنا حرص الصحابة على أن يتعلموا، الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلمها. احنا دوكا حسيت شيخنا صلاح فوق العلم والرأس، دائما ما يعلمهم ولولا ما يتعلموا، ما كانش اللي يسأل على دينه وما كانش يحيى على الأم جينا روح فهمت روح ندير لك روح ندير لك. حاشا شيخنا صلاح فوق رأسنا وعيننا. النبي صلى الله عليه وسلم نقولها نستفيد منها أكل. النبي صلى الله عليه وسلم عنده حرص بيعلم، علم الصحابة، يعلم الصغار، يعلم الكبار، يداعي الصغار، يماجد كذا، يا أبا عمير ما فعل من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يروح للزملاء الصغار ولا صار عمره 9 سنين، يروح يعلمه ويعذبه ويدير له ويدير له ويدير له، نسأل الله أن يعلمنا ديننا. وكذلك قيل هنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أصحابه والمحيطين به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف؟ يعرف ماذا تريد؟ وحالتك النفسية، ويعطي لك النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفعك في دينك ودنياك. بعض الصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا الغنى، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لابن هذا لو أعطاه رب الغنى يروح. بعض الصحابة جاءوا يطلبوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفي لهم الله عز وجل هذا البلاء، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ما أمره ما دعاش الله عز وجل، لأن بعض الناس لا ينفعهم إلا البلاء، وبعض الناس لا ينفعهم إلا الغنى، وبعض الناس لا ينفعهم إلا سقطة وسقطة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل رجل بما يناسب حاله، يعني الإنسان في حال يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفعه في تلك الحال. نسأل الله أن ينفعنا. على الوقت نعم. هنا لماذا؟ قيل لثلاثة حالات لاختلاف حال السائل. كل يوم يجي واحد، يوم يجي فقير قد وجه عياذ بالله الخرطيب، قد وجه الإنسان المؤمن، قد وجه الإنسان العاقل، قد كل يوم يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيل اختلاف الأوقات، بعد يجي في الليل، بعد يجي في النهار، بعد يجي الصباح. وكذلك قيل من باب تنويع اختصار الخير وإرشاد والإرشاد إلى أنواع الشر. ما كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أنواع الخير ويرشدهم إلى خصال الشر على أن يجتنبوه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فرد مرارا فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه لا تغضب. خذنا في بداية الحديث وصلنا إلى كلمة اللب أو لب الحديث، قال لا تغضب، وهذا جواب لسائل بحسب حاله، لأنه في رواية أخرى في موضع آخر أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي قولا ينفعني الله به وقلل لعلي أعقله، بل قل لي كلمة ينفعني ربي بها وخفف لي تلك الملك بها نفس حالك. فرد له النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، بل كلمتين لا تغضب، كلمتين، لأنه قال له يا رسول الله أعطني كلمة تنفعني بها وخفف بس في عقلي. فرد له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. في هذه الكلمة لا تغضب لو وضعناها بمعناها المعاكس أو بضد معناها، يعني عليك بحسن الخلق وعليك بعدم الغضب وعليك بالحلم وعليك بالتواضع وعليك برد السيئة بالحسنة وعليك بالصفح والعفو والكرم وجميع الأخلاق، لأن هذه جميع الأخلاق إذا اجتمعت ما يضادها هو الغضب. إنسان اللي يغضب خلق أو مسامحش، والإنسان اللي يغضب خلق أو مش حنين، والإنسان اللي يغضب خلق في شوية كبر وما يتواضعش، أما الإنسان اللي طالق من نفسه تلقاه حنين، تلقاه ما يسبش وما يطيقش وما يردش الأذية ومتواضع وكاظم في قلبه وكذا وكذا، يعني كلها مضادات للغضب. لا نخوض فيها باختصار شديد إن شاء الله عز وجل، لأنه إن كان الغضب قلنا يكون على ثلاث أو أربعة حالات. فإذا حصل الغضب قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني جاهد نفسك في تلك اللحظة ولا تنفذ ما يقتضيه الغضب، يعني بنادم عن قلقه والدم يغلي يجي نضرب يجي يدير يجي كسر يجي يسب يجي نفر، لازم تسمى لا تغضب، يعني الحوايج اللي راهم يجيو في وسواس فيك ويخلطهم الثلاث بين ديهم هذو لازم الامور كلها تمشي فيهم. هذه اول حاجه يا اخواني بالله حتى لا نطيل، واملك نفسك لان عاقبه الغضب تؤدي الى الفساد والتقاطع والتدابر والقتال والسب والشتم والكفر وقطع صله الرحم وغيرها. ثانيا إذا حصل الغضب فجاهد نفسك، أولا قلنا عليك بحسن الخلق وكذا، ثانيا إذا حصل الغضب فجاهد نفسك تكلمنا فيها، كذلك لا تسعى فيما يغضبك أو ما يتبعه، يعني الإنسان غضب وتقلق ما يقولش يتبع بعد القلق هذه وجيبوني وراه ونلحقوا ونزلموا وروح نجي غضب أتقلق وش بدك من بعد زيت تولي الأمور لما بعد الغضب تولي تنزلموس الناس يجرين يطقوا فيك وانتك رايح ونكفروا كفريات، هذه ما بعد الغضب. نسأل الله السلامة والعافية. فعليه أن يجتنب كل مسببات الغضب من الأمور والوسائل وأن يبتعد عنها، لأنه عندنا عدة أحاديث تحبب وتحفز المرأة على أن لا يغضب أو إن حصل أكون غضب أكون غضب أكون قلق، لكن في لحظة غضب كين يستسلم الغضب هذا ويجي الشيطان يلعب به يروح عياذ بالله، وكين اللي يجب الروح ومكان يروح تبنى بالغضب الفرنسية اللي يعطي الروح هذا يسمى كاظم، هذا كاظم والكاظمين الغير كاظمين سبحان الله. هذه كاظمة باختصار شديد سماه الشيخ البشير إبراهيم رحمة الله عليه، كان في مجمع الفقه العربي أو في مجمع اللغة العربية في مصر، نحكوا لك يرموز ما يجوش العرب كل العرب كل المؤمنين في مصر ما يجوش سنوها خطوا خطوا خطوا خطوا انتك شيخ بشير ابراهيم رحمه الله قال فلتكوني كاظمه لان ربنا عز وجل قال والكاظمين غير فجاه تغلي فيك وانت كذا فتكفى اسم الداخل الدم ويغلي وحاله تغلي حبت يرموز الداخل الماء ويغلي الداخل والقهوه يغلي الداخل من برا بارده فسماها شيخ بشير ابراهيم الكاظمه يرموز بشير ابراهيم رحمه الله عليه هو اللي سماها الكاظمه مجمع او ثلاثه مصر من 1890 لا ادري سنه تحديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبوا يا عباد الله فائده لانسان خلق ويبره وكلنا نخلقه وكلنا نهضره بس نسال الله ان يجعلنا من الكاظمين الغيظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه سمعوا خاص يكرم الغيظ تاعه قادر بك انا ضرب لي واحد نقدر نهزر جنع طيب كل نحبس في اللحظه دي فهم وتكلم غيظ شوف ربي وش يقول هذا حاجه بعدين ايش هذا بسيطه ترى اوكي ثبتك الزوجه تاعك والله ردت عليك الزوجه تاعك كل ماشي مليح تقدر تقلبها تقدر تضربها تقدر تدير تقدر تكون انسان فاهم شنو فرق قرر الشيخ كل يسمح يسكت الراجل في اللحظه هذيك وما يردش عليها بركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كلم غيظا وهو قادر على ان ينفذه يعني قادر يرد دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من حور العين ما يشاء. هذا الانسان تخيله تبك واحد يطيحك لبمه وقادر تسكت وترد له تسكت تقول الله يهديك تقولها يقينا في الله عز وجل وطاعة لله عز وجل اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عيتك ربي ما بين الناس وكل هجري هذا كروع خير حور العين التي تعجب ويا له من شغوة الخلص دين كان شفاء حاجة بسيطة وروا لها وكذب الغيب تاعه احنا نكذب لها فرنا الدبها لا تلطفوا فمي ودب عيني حر يعجبوا تاريخي مشكلة يا اخواني في الله نسأل الله ان يجعلنا من القاضي من الغيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الجديد بالسرعة بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو القوي هذا والراجل فانطازي يا جماعة أو مش اللي يسبوه يجي يضرب الدبزة بالعكس يسب مين يقول لك أنت خيرك يا حمدي وأنك قال عند ربي أي كبيرة خالص احنا ما نقدرش نديرو هذا احنا يسبك واحد لازمك ترد وتسبه تارك حجرة تري لبس حجرات تارك حجرة تقول له نوكل عليك ربي اتق الله تلقاه عند الله عز وجل والله يا جماعة هذا خير عظيم نسأل الله أن يرزقنا هذا الخير. كذلك أرام خلقوك وكان حوسوا على العلاج يا رب فنحن شو صلاح نزيد ونشخيقنا علاج الغضب أرام خلقوك ولا حصل كيف نتخلص علاج الغضب أول حاجة هي التغافل وعدم التفكير صديقني يا ندور راسي كيف هذه الحاجة لي حاجة ثانية التعود من الشيطان لأن الشيطان يدخل في الدم تاعنا يا خالد يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لو خلطنا في مشاكل القلق حتى التثاؤب في الجامع نقرا في القران يثاب او من الشيطان من الشيطان تثاؤب الغضب الشديد هذا ترى من الشيطان انسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا نهضر باختصار فقط ثالثا يغير وضعه يغير وضعه اذا كنت قاعد في قلقه احصر اذا كنت واقف وقلقه واحد اجلس اذا كنت متكي وقلقه واحد عاود ابعد غير وضعك الذي انت فيه هذه في حيث قلق. الرابعه الوضوء على فرض ليس الشيطان تبرد الوضوء انسان كيف تخلق سب واحد تشوفوا الزوجة تاعه ولا تشوفوا ولدي ولا له جيران ولا كذا ما يدير والدي استغفر ربي يرجع عليه الله يهديك ويروح مباشرة يبرد روحك لأن الشيطان يا عباد الله في الدم كالنار في الهشيم يطفأ بالاستغفار والوضوء ولا تتوضا وضيك تروح تصلي الجماعات هذه في الدنيا وما فيها خير من الدنيا ما فيها احنا غير نتوضا وبركة. قال العلماء لأن الغضب من الشيطان وفيه ثورة والوضوء هو تبريد وإذهاب لحرارة الغضب. قال ابن القيم رحمه الله أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائما والارتجاع إن كان قاعدة ما تقول قاعد توقف واقف تقعد كذا والارتجاع إن كان قاعدة والأجمتهم بكل اختصار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة تتوضا قدرت الخير لازم تصلي زوج ركعات الغضب ما يجيش يدور ليك والشيطان يجي يدور ليك لكن هذا شنو اعتقدها ماشي قال انا وانا خلقتكم جرب لا كلمة نجرب في حق الله هي جريمة إن شاء الله سلامة والعافية. مثال خاوتنا يقول لك أولنا نروح للإمام ونشوف نجرب، ما نجربش معاك، جرب عقلي يعطيك خطا دين، جرب سمع الرقية والله معك احنا فيش تجريب يا اخوان. دين الله ليس للتجريب، دين الله ظن ويقين وتوكل وعزم، نتيجه دين لما تجيش نتيجه في الدنيا تديها في الاخره. نسال الله عز وجل ان يطيلنا اعمارنا في طاعته وان يجعلنا من اصحاب الاخره، لان هذه الدنيا ليست دار مستقر وانما دار رحيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.